في باب الخبر سيقع فيه ها؟ قلوا يا اخوان التعطيل اللي هو يرد الصفة ولا يثبتها، ثم يقع في جريمة اشنع وهي ايه؟ التأويل بغير دليل، يحاول بقدر المستطاع ان هو يغير المعنى الصلاة. هذا لو اعمل عقله في باب الخبر. طيب في باب الامر، لو اعمل عقله في باب الامر ولم يتبع في باب الامر وينفذ سيقع فين؟ في البدعة. عشان كده هم لما قالوا في بدعة اعتقادية وبدعة عملية وشيء من القبيل، هو القضية كلها بتتعلق نشوف التقسيم بتاع الشيخ السمسي ما اجمله، بيقسم الكلام اللي نزل في القرآن الى باب خبر والامر. لو اول ما تقرأ في رسالة تدميرية، واغلبكم طبعا بيقرأ معانا سطر بسطر وكلمة بكلمة، اول ما بيبدأ بيقول لك هذا يتعلق باب الاخبار وهذا يتعلق باب الاوامر. عشان ايه؟ عشان اي آية هتقرأها في القرآن لابد ان تصنف الى احد هذين النوعين، فان كانت خبرا فصدقه وان كانت امرا فنفذه. دي طريقة السلف الصالح. فهو يحاول في كل كلمة يكتبها وفي كل رسالة يرسلها او في كل مؤلف كبير يكتبه الشيخ الإسلام ابن تيمية، بيحاول هو يعيد الناس للطريقة دي، واظن دي طريقة يجتمع عليها العامة والخاصة. لكن احيانا ان المخالف بيبقى اسلوبه في المجادلة اسلوب متكلمين او اسلوب فلسفي يتطلب ان اللي بيكلم يكون على هذا المستوى واعلى، ولذلك يقول لك ايه ابن تيمية ده احنا عارفين له حل، هو فيلسوف؟ اهو من علماء المنطق؟ اهو خبير بالتصوف؟ اهو خبير بالفقه واصول الفقه والمذاهب الاربعة؟ اهو خبير بعلم الحديث؟ لان كل مجال يدخل فيه شيخ الاسلام ابن تيمية يتحدث بارقى من المخالف، ويبطل حجة المخالف عشان يعيد الى تصديق الخبر وتنفيذ الامر. لان اي واحد على هذه العقيدة صدقه لن يختلف معه، ان كان صادقا ومخلصا لن يختلف معه، لان انت تريد الحق وانا اريد الحق، ان اخبرنا الله صدقنا. ما هو كل اللي جاء في القرآن ربنا بيخبرك عن اشياء او يأمرك باشياء، فان اخبرك عن اشياء تصدقه او لا تصدقه، تصدقه يكون صادقا، انما تقول لا انا لا اصدق في هذا فدي قضية اخرى. ولذلك هذا منهج شيخ الاسلام تيمية، احببنا ان ننبه عليه في البداية ونواصل ما قاله شيخ الاسلام. بيقول في اخر ما وقفنا، وقفنا لغاية فين يا شباب؟ 36. وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما. هو طبعا في سياق الكلام اللي بيذكره شيخ الاسلام ابن تيمية، ان هو عايز يقول ان باب الاسماء والصفات لما ذكر الله ما ذكر من اسمائه وصفاته، اراد منا ان نؤمن بان هذه الاسماء تخص الله وحده ولا تقاس على خلقه. يعني ما تقيسش مثلا سمع ربنا على سمع المخلوق، فاذا قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لماذا تتصور مخلوق له اذن؟ يعني شوف المسألة كلها في النقطة دي. الفطرة السليمة بتقول المخلوق عندنا سميع، مش كده برضه؟ سميع بايه؟ صفة السمع عندنا اللي هي الاذن، الاذن عندنا. فانا ساعة ما اسمع ان فلان ده هو السميع وسمعه سليم، يبقى بتصور ان اذنه سليم، الاذن الوسطى والخارجية ومش عارف ايه وكلام مين ده والطبلة، كل الحاجات دي كلها موجودة في وصف مين؟ وصف المخلوق. طيب لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل يقصد سمع المخلوق ولا سمعه هو؟ ها؟ قول يا اخوانا، يقصد سمع الخالق. فلما اذا قال وهو السميع البصير تتصور سمع المخلوق وبصره، فهذه فطرة سليمة؟ لان هم لما عطلوا اوصاف الله، ما هي الحجة في تعطيلكم لاوصاف الله؟ لما لا تريدون ان تثبتوا استواء حقيقيا يليق بالله؟ لما لا تريدون ان تثبتوا مقتضى الاسماء والصفات؟ لان المعتزله قالوا احنا نثبت الاسماء لكن ما نثبتش الصفات، لان الصفات تشبيه. فصفه السمع عندنا الاذن، لو قلنا ربنا له سمع يبقى له اذن،